وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال معاذ رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. قال: يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني يا بختك يا سيدنا معاذ رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يمسك إيده ويقول: والله يا معاذ إني لأحبك. إيه اللي كان بيعمله سيدنا معاذ؟ سيدنا معاذ رضي الله عنه ليه مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى أهل اليمن. فسيدنا معاذ النبي عليه الصلاة والسلام يمسك إيده ويقول: والله يا معاذ إني لأحبك. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن هو يوصي معاذ وصية جامعة، وصية تنفع معاذ في الدنيا وفي الآخرة. فقال: أوصيك يا معاذ. وشوف الوصية والنصيحة لما تيجي من النبي عليه الصلاة والسلام المحب الرحيم صلى الله عليه وسلم، وتمر على جسر المحبة، يعني يقول له: أنا بحبك، أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة. إياك تسيب الكلمات دي، الكلمة دي، الدعاء ده تمسك فيه: لا تدعن في دبر كل صلاة بعد كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا لسه مصلي دلوقتي، يعني لسه مخلص صلاة، وبعد ما تخلص صلاة تقول: يا رب أعني، أعني علي على ذكرك، يا رب أعني على ذكرك. طلب العون من الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يذكر ربنا سبحانه وتعالى. والذكر عبادة سهلة، عبادة لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك رغم سهولة العبادة وإن هي باللسان مش محتاج إن أنت تتكلف فيها، إلا إن إحنا بنصرف عنها، بنصرف عنها علشان هي محتاجة توفيق ومحتاجة إعانة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يعني كلمة خفيفة على لسان الإنسان وثقيلة في الميزان، يعني في الميزان في يوم القيامة، وكلمة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. ولكن رغم سهولة الكلمة دي على لسان الإنسان، إلا إن إحنا مقصرين جدا في الذكر ده. فلذلك تفهم إن الذكر مش في شطارتك، أنت محتاج توفيق، محتاج إعانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اللي يعلم طبيعة النفس ويعلم حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى يقول: اللهم أعني، قول الدعاء ده، قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، يا رب أعني إن أنا أشوف النعمة. لأن في كتير من الناس هو عايش غرقان في نعم ربنا سبحانه وتعالى، هو مش شايف، هو لا يرى نعمة الله عليه، مش شايف. تيجي تقول له: يا عم انت الحمد لله ربنا كرمك، يقول: هو فين ده، فين النعم؟ قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. قال حسن: يعدد المصائب وينسى النعم، مش شايف نعمة ربنا. ففكرة ان انت تطلب العون من ربنا سبحانه وتعالى ان انت تشوف النعمة وتشكرها. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يعني يا رب وفقني وأعني إن أنا أشوف النعمة وأشكرها. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فلذلك تفهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني مش بس العبادة، في ناس بتعبد، يعني في ناس بتعمل عبادة بيصلي وبيصوم وبيزكي، وفي واحد بيعمل عبادة بإحسان. فأنت بتقول: يا رب أعني على الإحسان، أعني أنا أكون محسن في العبادة، حسن عبادتك. فالدعاء ده لما الإنسان يدمن بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ده بيعمل إيه؟ يعني علاج لمرض في قلب الإنسان هو مرض الكبر والعجب. الإنسان يعني عنده أمراض، شايف نفسه، شايف نفسه أنه هو قادر، شايف نفسه أنه هو يستطيع. قال تعالى وظن أهلها أنهم قادرون عليها كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فكلما الإنسان يشوف نفسه عنده القدرة وعنده الأدوات وعنده الذكاء، في اللحظة دي الإنسان بيعجب، يعجب بنفسه، يبقى متكبر. فالإنسان اللي معجب بنفسه ومتكبر مش شايف إن هو محتاج يطلب العون. يعني لو أنا شايف إن أنا قوي وقادر أشيل الشنطة الثقيلة دي، مش هشوف واحد ماشي في الشارع أقول له معلش تعالى إيه، تعالى يعني ساعدني شيل معايا. لكن امتى اطلب العون؟ لما اشوف ان انا ضعيف، لما اشوف ان انا مش قادر، محتاج حد يساعدني. فكل ما كان الانسان يعرف حقيقه النفس دي، كل ما هيبقى فاهم ان هو قد ايه فقير الى طلب العون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعلم سيدنا معاذ، والنبي عليه الصلاه والسلام نفسه وهو من هو يقول رب اعني ولا تعن علي، يقول رب اعني اعني ولا تعن علي، يا رب وفقني أعني. ودعاء الفاتحة في أعظم سورة في كتاب الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا رب لا أستعين إلا بك، يا رب أنا مفيش حد قادر على إعانتي إلا أنت يا رب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاعبده وتوكل عليه. فطلب العون من الله علاج لمرض في قلب الإنسان ومرض الكبر والعجب. طيب ممكن إنسان يسمع الكلام ويقول طيب هو أنا ليه محتاج إن أنا أدعي الدعاء ده؟ يعني ليه محتاج إن أنا كل شوية أقول يا رب أعني؟ أنت حتى لما بتسمع الأذان المؤذن بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أقبل تعال صلي حي على الصلاة، ما بتقولش أنا جاي أهو، بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يا رب أنا مش هقدر إن أنا أقوم أتوضى وأنزل من البيت وأروح المسجد إلا بتوفيق الله، إلا بإعانة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. فليه أنا محتاج الإعانة؟ أول حاجة إن الإنسان بطبيعة الحال ضعيف، يعني أصل الإنسان فيه الضعف. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم، لما خلق آدم وصوره في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل الشيطان يطيف به. إبليس بدأ يطوف حول آدم يشوف ينظر ما هو، عايز يعرف ده إيه، إيه المخلوق ده. فلما الشيطان رأى آدم عليه السلام أجوف، عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، قالوا لا يتمالك يعني لا يملك نفسه عند الغضب ولا يملك نفسه عند الشهوات. عنده شهوات، بيجوع بيعطش، عنده شهوات لشهوة للنساء، وعنده شهوات غضب، وعنده أطماع، وعنده أي أمراض بتصيب هذه النفس، ولا يملك دفع الوسواس عنه، فهو ضعيف. فلما الشيطان شاف كده عرف أنه ضعيف، قال عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. فاللي عارف حقيقة نفسه، عارف أن أنا ضعيف، فاهم أن أنا محتاج أقول له رب أعني على إصلاح النفس دي. لما تتأمل في خطاب القرآن وكلام القرآن عن وصف الإنسان، وتيجي تشوف خطاب التنمية البشرية وهو إزاي، يعني الخطاب التحفيزي وهو إزاي بيتكلم عن إن الإنسان قوي ويحسك إن أنت خلاص يعني سوبر مان، وإن أنت تقدر تعمل، وإنت جامد، وإنت تقدر، وبس تفكر في الحاجة وهي هتجيلك على طول، واشتغل وإنت هتعمل كذا، كأن الخطاب متمركز حوالين الإنسان، قدرة الإنسان وإمكانيات الإنسان، وإحنا عندنا الذكاء وعندنا الإمكانيات. لما تيجي تشوف القرآن تلاقي القرآن بيتكلم عن حال الإنسان بطريقة مختلفة تماما. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتيجي تشوف تقرأ كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أيوة أنا، أيوة أنا ده، أيوة أنا الضعيف ده، أنا عارف نفسي، يعني عارف ان انا ضعيف عندي مشاكل، خلق الانسان ضعيف، ايوه بحاول اتوب وبعدين برجع تاني للذنب، خلق الانسان ضعيفا مفتن بيفتن معرض للفتنه، ضعيفه لا يصبر على النساء، وقال الله عز وجل: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. الله سبحانه وتعالى لما ينعم على الإنسان بنعمة وبعدين يبتلى الإنسان بالتضييق عليه، فالإنسان ييأس ويكفر ويجحد، ده حال الإنسان. وقال الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ويقول الله عز وجل: خلق الإنسان من نطفة، من نطفة يعني أصل إنسان ماء مهين، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو خصيم مبين. وقال الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. شوف الأوصاف: ضعيف، كفور، ظلوم، جهول، عجول. قال الله عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وقال: وكان الإنسان قتورا. وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا إنه كان ظلوما جهولا. قال: إنما أوتيته على علم. شوف أوصاف تبين حقيقة الإنسان ده. والله عز وجل يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هو عنده حالة من الهلع والخوف والرعب، إذا مسه الشر جزوع يجزع لا يصبر، وإذا مسه الخير منوع، معاه فلوس يخاف ويبخل، وإذا مسه الخير منوع. فلما تشوف الأوصاف دي اللي موجودة في نفسي أبقى فاهم إن أنا علشان أغيرها محتاج إعانة من ربنا سبحانه وتعالى، محتاج إن أنا أقول: يا رب أعني على نفسي، أعني على إصلاح النفس، آتي نفسي تقواها، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب أعني على النفس دي، رب أعني ولا تعن علي، أعني على نفسي وأعني على الشيطان. فتتأمل تشوف: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يعلمون، لا يؤمنون. أوصاف الإنسان. الحاجة الثانية إن إحنا قلنا إن إياك نستعين فيها علاج لمرض الكبر والعجب، لما ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. أول لما تشوف نفسك وتبقى معجب بنفسك بالتالي أنت مش هتستعين بربنا سبحانه وتعالى، مش هتبقى شايف أن أنت محتاج ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويعينك، لأن شايف أن أنا خلاص إحنا كتير لن نهزم اليوم من قلة. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا المشهد ده، قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، كنت معجبين بنفسكم، كنت معتمد على قوتك، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فيبقى أنا فاهم إن نفسي، نفس الإنسان فيها آفات، فيها أمراض، محتاج أستعين بالله سبحانه وتعالى علشان النفس دي تتغير. الله سبحانه وتعالى قال: قال إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إصلاح أنفسنا، وإن شاء الله بإذن الله في الحلقة اللي جاية هنكمل كلامنا بإذن الله عن طلب العون من الله، وليه إحنا محتاجين نطلب الإعانة من ربنا سبحانه وتعالى، وليه ده دعاء من أهم الأدعية الإنسان يلجأ لربنا سبحانه وتعالى ولا يغفل عنها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.